哦，那我打的。 那。 في هذا نسب مين نسب شيطان انه قال له اغويتني عم يحكي صحيح شيطان عم يحكي صحيح وعلماء ما بيحكوا صحيح نعم نعم الشيطان حكى صحيح نعم ولذلك نسب الاغواء في هذا الى الله تعالى سؤال ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله تعالى وهو حق وهو الحقيقة فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوق له صادر عن إرادته تعالى مو ما بريد إلا الخير الله وين الخير هنا للشيطان نعم وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما شيخهم إبليس شيخهم إبليس يعني بما يفعلون نعم وخالف الإمامية والقدرية وغيرهم شيخهم إبليس الذي وغيرهما نعم ولم يطاعوهم شوف شيخهم إبليس لأنه أطاعوه بهذا الذي يقولونه ليس ما شيخهم لأنهم يطيعون إبليس بهذا الذي أغواهم به نعم شيخهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم بس في كل ما زينه لهم في يعني فيها مبالغة الحقيقة ما طاوعوه في كل شيء يعني في منهم يعني جماعة جيدون الحقيقة وحتى يعني لماذا يعني يفعلون ذلك يعني عقلا ينشغلوا عقلهم وكأنه تنزيه لله يريدون مو بكل شيء ومنهم متنسكون متعبدون جيدون يعني هارون الرشيد رحمه الله كان يجي لعنده علماء كلهم يعني لابسين وطامين ويعني ويجي بيناتهم اسمه واحد اسمه عمر ابن عبيد جايين لعنده باسم ينصحه ويتكلموا معه فأهل جاي لعند الخليفة جاي عند الأمير الرئيس بينطقم يعني بركز حاله فقال لهم هارون الرشيد قال لهم كلكم يمشي رويد يعني بتقل يعني كلكم يطلب صيد كل واحد بده يعني اللي جيبته مالكم جايين يعني غير عمرو بن عبيد فهذا بده هذا بده الله وكان معتزليا فمو بكل شيء يعني لأنه بدنا نعدل يعني وإذا قلتم فعدلوا ربي قال في كل ما زينه لهم لكن احنا بنقول في كل ما زينه لهم في هذه المسألة ولم في هذا مو بكل شيء يعني في هذا الأمر نعم يعني أتوا بعمر كي ينصح الخليفة أم كي ينصح الخليفة عمر بن عبيد من ينصح من؟ ينصح الخليفة عمر ينصح إيه نعم ولم يطاوعوه في هذه المسألة يعني طاوعوه في كثير من المسائل أما بأي عصوه للشيطان والأصل يكونوا يطيعوه فيها لأنه عم يحكي حق الكلمة الحق أظن هيك الحديث كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه الكلمة الحق ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها الكلمة الحق ضالة المؤمن يعني هي مضيعة الضالة إذا واحد يعني ما بتحبه أو إنسان ليس جيد أو قال لك شح يقول له ما بدي أنت لقيتها وين ما لقيتها هاتها اللي هي. فالكلمة الحق ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها ولو مع الشيطان. نعم مثل يعني مسألتنا. نعم ويقولون أخطأ إبليس وهو أهل الخطأ. ويقولون أخطأ إبليس وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى الله عن ذلك. يقولون أخطأ إبليس وهو أهل للخطأ يعني حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى. لا والحقيقة مو صحيح. قال أخطأ إبليس نسب الغواية إلى ربه تعالى الله عن ذلك. نعم فيقال وإبليس وإن كان أهل للخطأ فيقال لهم وإبليس. نعم وإبليس وإن كان أهلا للخطأ فما تصنعون في نبي مكرم معصوم. يعني إبليس معكم يعني جدلا صحيح أخطأ إبليس. طيب سيدنا نوح من أولي العزم من المرسلين أولي العزم حيث قال لقومه. نعم ولا ينفعكم بنفس الكلمة إن كان الله يريد أن يغويكم. كمان سيدنا نوح أخطأ. نعم هو ربكم وإليه ترجعون. وقد روي أن طاووسا جاءه رجلا في المسجد الحرام. طاووس اليماني من أكابر العلماء رحمه الله. ذاك طاووس رحمه الله أظن هو يعني دخل على الحجاج هو وجماعة معه يعني معه اثنين أو ثلاث تكلم مع الحجاج وصدع بالحق في وجهه يعني وتكلم بكلام يعني أعجب الحجاج كلامه. الحجاج انسر منه جاب له عباية حطها على كتافه لبسوا عباية الحجاج يعني سر بكلامه. ايه لما لبسوا العباية شو عمل هو يعني حرك هيك حاله عمل بإيده هيك زدت العباية ومشي. اللي معه انقطع قلبهم هذا ما عنده إلا قطع الرأس يعني نجوا يعني بفضل الله صاروا برا. يا سيدي بدك زدت ما بدك يا أعطينا زدت برا. أما هيك يعني خفنا على أنفسنا. قال لهم الناس يرون أني أخذتها لا يرون أني تركتها. يعني الله يرضى عنه. نعم. وقد روي أن طاووسا جاءه رجل في المسجد الحرام وكان متهما بالقدر. هذا بالقدر هذول القدرية يعني القدرية هؤلاء يعني المعتزلة. نعم. وكان من الفقهاء الكبار فجلس إليه فقال وكان هذا المعتزلي من الفقهاء الكبار. نعم. قال له طاووس تقوم أو تقام. قال له تقوم ولا تقام. يعني قال له تقوم أم تقام يعني من الذي أراد قيامك. نعم يعني شيء واضح هذا. قال له تقوم أو تقام. نعم فقيل لطاووس تقول هذا لرجل فقيه كبير يعني بتقول له الحكي شو هالكلام هذا تقوم ولا تقام. نعم فقال إبليس أفقه منه رجل فقيه كبير قال لهم بس إبليس أفقه منه هذا. يعني في ناس ما شاء الله. نعم. يقول إبليس ربي بما أغويتني ويقول هذا أنا أغوي نفسي. إبليس أفقه منه يقول ربي بما أغويتني، أما هو يقول أنا أغوي نفسي. يعني الله ما بيريد الغواية أو الغواية. نعم. ثالثا قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي بالصد عنه وتزيين الباطل، يعني عنه عن الطريق، يعني عن الصراط. نعم. أي بالصد عنه وتزيين الباطل حتى يفلتوا كما هلك أو يضلوا كما ضلوا أو يخيبوا كما خابوا أو يخيبوا كما أخيب. نعم. نعم. أو يخيبوا كما لأنه هذا اللي بده يعني يخيبوا. نعم. كما خيب حسب ما تقدم من المعاني الثلاثة في أغويته. نعم. والصراط المستقيم هو الطريق الموصلة إلى الجنة. مسألة عم يقول الشيخ هو كأنه هي أفصح. هي يعني مؤنثة يا أخي، عم يجعل المذكر. نعم. القرآن وأن هذا صراطي. وأن هذا صراطي. إيه صحيح. بس إيه بجوز هيك وهيك معناه. نعم. الصراط المستقيم هو الطريق الموصلة إلى الجنة. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة. نعم. والصراط منصوب على حذف أو. نعم. على حذف على أو في من قوله تعالى صراط المستقيم. نعم. كما حكى سيبوي ضرب زيد الظهر والبطن. ضرب زيد الظهر والبطن، يعني في الظهر والبطن. نعم. نعم. وأنشد لدن بهز الكف يعسل متنه. متنه بيتحرك يعني بإيده. فيه كما عسل الطريق الثعلب، يعني في الطريق الثعلب. نعم. عسل الطريق، شو عسل؟ يعني ما بيمشي مظبوط، يعني من حيله ما بيمشي مستقيم الثعلب. فعسل الطريق يعني صار يروح ويجي فيه الثعلب. نعم. نعم. ومن أحسن ما قيل في تأويله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أي لأصدنهم عن الحق وأراغبنهم في الدنيا وأشككهم في الآخرة. طيب. وهذه غاية الضلال كما قال تعالى ولأضلنهم. شو غاية في الضلالة؟ يعني لأصدنهم عن الحق. غاية الضلالة هو الشك بالآخر، يعني الإيمان. يعني نعم. كما قال تعالى ولأضلنهم حسب ما تقدم. نعم. وروى سفيان المنصوري عن الحكم بن عتيبة أنه قال من بين أيديهم من دنياهم ومن خلفهم من آخرتهم، يعني الذي خلفهم. نعم. يأتي خلفهم يعني. نعم. وعن أيمانهم يعني حسناتهم، يعني كيف عن حسناتي يأتي حسناتي، يعني ببطاء بثقل عليه ما بي، يعني بسوفة. يعني وعن شمائلهم بسيدة وبشيء عليها. نعم. يعني سيئات. نعم. آه. يعني سيئات. نعم. قال النحاس وهذا قول حسن. وشرحه أن معنى ثم لآتينهم من بين أيديهم من دنياهم حتى يكذبوا بما فيها من الآيات وأخبار الأمم السالفة. يعني ما نفتر فيها. هو يأتينا يعني نسأل الله العافية ويزينا ذلك فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بها يعني بالله الغرور. نعم. ومن خلفهم من آخرتهم حتى يكذبوا بها وعن إيمانهم من حسناتهم وأمور دينهم. نعم. ويدل على هذا قوله تعالى إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. نعم. وعن شمائلهم. نعم. يعني سيئاتهم أن يتبعون الشهوات لأنه يزينها لهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين أي موحدين طائعين مصدرين الشكر. طيب. أما أراها ما أصير. قوله تعالى قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منهم أجمعين. قوله تعالى قال خرج منها أي من الجنة. مذءوما مذكورا مذءوما أي مذموما والذأم العين لتخفيه الميم. قال ابن جرير مذءوما ومذموما سواء. وقال ذأمته وذممته ذهمته وذممته وذمته يعني كله بمعنى واحد. نعم. وقرأ الأعمش مذوما والمعنى واحد إلا أن تخفف الهمة. وقال مجاهد المذموم المنفي والمعنيان متقاربا. نعم. والمذكور المبعد المقرون عن مجاهد وغيره. وأصله الدفع. نعم. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم. يعني مألع كما نقول. نسأل الله العافية. مفروض. نعم. ولا يعني مرجوم رجيم. نعم. نعم. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللام لام القسم. نعم. والجواب لأملأن جهنم. يعني عم يقول لام القسم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هيك يقول اللام لام القسم ولأملأن شو يعني. والجواب لأملأن جهنم. هيك عم يعني عم يحكي يعني. نعم. وقيل لمن تبعك لام توكيد. أيوة. شو لام توكيد؟ يعني هي بسموها لام الابتداء. لام ابتداء لبيت تخفق الأرواح فيه مثلا. لام تأكيد. لام للتأكيد. لله أفرح بتوبة عبده. كمان هذا تأكيد. اسم لام الابتداء. فهي لام يسميها لام توكيد. فلمن تبعك لأملأن. نعم. وقيل لمن تبعك فلأملأن يعني والله لأملأن. نعم. لأملأن لام قسم. والدليل على هذا أنه يجوز في غير القرآن حذف اللام الأولى. إيه. قول من تبعك لا أفعل كذا. نعم. وفي الكلام مع الشرط والمجازاة. نعم. من تبعك عذبته. عذبته. نعم. ولو قلت من تبعك وعذبته لم يجوز. لا أعذبن. شو لم يجوز؟ إنك ما تجيب لام القسم ثاني. نعم. وقرأ عازم ثابت إلا أن تريد أم إلا أن تزيد لام القسم. إلا أن تريد لا أعذبن يعني بتقول له مثل خلينا بالآية لا. من تبعك منهم لأملأن يجوز بغير القرآن يجوز. أما تقول من تبعك منهم أملأن هذا لا يجوز. وش أبا علي قال؟ لو قلت من تبعك أعذبه أعذبه، لم يجوز إلا أن تريد لأعذبنه. نعم. وقرأ عاصم من رواية أبي بكر بن عياش لمن تبعك منه بكسر الله، وأنكره بعض النحويين قال النحاس وتقديره والله أعلم من أجل من تبعك. من أجل من تبعك، نعم. كما يقال أكرمت فلانا لك، وقد يكون المعنى الدحر لمن تبع. ومعنى منكم أجمعين لمن تبعك منكم ومن بني آدم، لأن ذكرهم قد جرى، إذ قال تعالى ولقد خلقناكم، خاطب ولدها ثم قال ويا آدم الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحواله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهواه، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهواه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شفت الطريق مؤنثة ولا مذكر؟ أنا عمل الصراط عمل الطريق. تبين ما أظنتني وبإغوائي معنى بلاء.